الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في كتاب الحسام الماحق لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأة قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة. اعلم أن الاجتماع لقراءة القرآن في المسجد في غير أوقات الصلاة مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. لكن الاجتماع لقراءة القرآن الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح أن يقرأ أحد القوم والباقون يسمعون، ومن عرض له شك في معنى آية استوقف القارئ وتكلم من يحسن الكلام في تفسيرها حتى ينزلي تفسيرها. الاجتماع المشروع، وقد منعه مالك رحمه الله وكرهه وقال: ما وجدت أهل بلدنا وفقهاءنا عليه. والحقيقة أنه واقع في حد الرسول، وهو جائز إذا ما كان في أوقات الصلاة مثل في الضحى ولا بعد العصر، يجتمع ناس يتدارسون كتاب الله، يقرأ واحد وغيره يفسر للناس، فهذا من أحسن ما يكون. هذا لا ليس فيه أبدا إشكال. ولكن المصيبة هو يتشبهون باليهود والنصارى ويقرن بلسان واحد ولا يتدارسون ولا يطلبون معنا ولا احتش. وعن عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناهن والعمل بهن. فأصحاب النبي كان درتهم القرآن على هذا الشكل، والتابعون كذلك. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: ما كنا نتجاوز 10 آيات نأخذها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم عنها والعمل بهن، ما يزيدش على 10 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس ما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين صلب الترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر. هذه 10 نوقف عندها حتى نعرف معناها وكيف نعمل بها. إذا كانت حتى عمل في الأقيام والصلاة وآتي الزكاة، عاد نزيد 10 أخرى. فهكذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون يأخذون القرآن، ما كانوا يقرأوا القرآن من أوله إلى آخره بلا معرفة معناه ولا عمل ولا شيء. هذا شأن زمن الجهل والضلالة والبدع. فقراءة القرآن على هذا الطريق لا تنفع أبدا، بل تزيدهم من غضب الله تعالى. ما قراءة القرآن تنفع هي قراءة تعلم الصحابة والتابعين للقرآن 10 آيات ويوقف يعرف معناها والعمل بها، وأزيد 10 أخرى حتى ينزلي تفسيرها ويتضح للحاضرين. نعم. ثم يستأنف القارئ القراءة. هكذا كان الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يومنا هذا في جميع البلاد الإسلامية ما عدا بلاد المغرب في العصر الحاضر، في العصر الأخير، فقد وضع لهم أحد المغاربة ويسمى عبد الله الهبطي وقفا محدثا ليتمكنوا به من قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة. فنشأ عن ذلك بدعة القراءة جماعة بأصوات مجتمعة على نغمة واحدة، وهي بدعة قبيحة تشتمل على مفاسد كثيرة. فيها ذنوب كثيرة ومفاسد كثيرة ستذكر. الأولى إنها محدثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. أحذركم يا أمتي من محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو هذا المفسد الأول. الثانية معصية الرسول. نعم عاوننا الحزب بزاف في القضايا كيف وديك المدة اللي قعد عندنا سموح بن عبد الله يرحمه. نعم ولي كاسنا وجد الحزب خلاص على على الشيخ محمد العربي معصوم من الخطأ. شعرنا هو عندنا وهذا الحزب منين ورا مش معصوم من الخطأ، خطأ هو أخطأ فيها دليل على على شيء يحتاج بكلام الشيخ محمد العربي. حسبك بالرسول لا حجة في قول أحد ولو كانوا من أصحاب النبي. ما كان يكون عاونوك عاونا في الوقف وفي الجر وفي مشى مع العادة، مشى مع عادة المغاربة وأخطأ في هذه والله يغفر له. احنا بغينا الدليل يكون من كلام الرسول أو من عمل الرسول أو حتى عمل الصحابة. مش الدليل من مش إذا كان عمل عمر ليس بحجة وحده كيف يكون عمل الشيخ محمد العربي حجة؟ علاش على الوضعية كل واحد يجي العظيم طلبة جينين وفوقها وكيقول له سيدي علاش شي واحد يقول شي آية كيقول له اسكت القرآن صوابه خطأ وخطأ من هو اللي قالها؟ أستاذ سيدي قعد كبار ومزين يجي وهذا صحيح؟ هذا بينا كيقولها ما صحيح شي كذب. الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ويقول صواب وخطأ وخطأ وخطأ. إذن هذا هجر القرآن اتخذوا كتاب الله مهجورا. انت ذاك فكر حين بلي راه بقول لنا نجا هو نقب الناس من ذاك الشيء لو العلماء سمعتوا نفس فوقها تقول أعلم لو ذا الشيء يستمع القرآن واش عندي ذاك الخطأ وجاب جماعات إلاني الثانية عدم الإنصات فلا ينصت أحد منهم إلى الآخر. المفسدة الثانية والخطيئة الثانية إنهم إذا قرأوا جميعا بصوت واحد لا ينصت أحد لأحد ولا يسمع أحد لأحد. الله تعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرأ القرآن يقرأه واحد البقون يستمعون وينصتون. ثم أنا في مقابلة ما نقلته عن الشيخ محمد العربي العلوي رحمة الله عليه وهو له الفضل علي أكثر من جميع الناس وهو لي أدخلني في الإسلام، فنقابله بأبي بكر الطرطوشي هو أفضل منه. أبو بكر الطرطوشي قال إذا كنا ألفا واثنين وقرأ اثنان واستمع الألف فنحن عاصون لله تعالى. حتى يقرأ واحد واستمع ألف وواحد قال الله تعالى وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولكن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يجهر بعضكم على بعض من القرآن ولا يؤذي بعضكم بعضا. أين نعم بل يجهر بعضهم على بعض بالقرآن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولا يؤذي بعضكم بعضا. لو كان كل واحد يقرأ وحده إذا لا يجوز لأنهم يشوشوا على بعضهم بعض ولا يمكن تدبر والإنصاف. فكيف عزيزة سمع جماعة اليهود والنصارى؟ فإحنا ما رأينا في الإسلام اجتماع الناس على صوت واحد في الذكر والقرآن إلا عند اليهود والنصارى فقط. الثالثة أن اضطرار القارئ إلى التنفس واستمرار رفقائه في القراءة يجعله يقطع القرآن ويترك سلما كثيرة فتفوته كلمات في لحظات تنفسه. ايه. وذلك محرم بلا ريب. نعم لأنه إذا قرأوا جماعة لابد يتنفس واحد منهم ويتنفس فتو كلمة ثم التنفس الآخر فتو كلمة وهكذا وكلهم محتاج ما قرأ كلهم قرأ ثم قطع مفرومة ما في ما واحد منهم قرأ باتصال. الرابعة أنه يتنفس في المد المتصل مثل جاء وشاء وأنبياء. إذا ما لقى شوي يتنفس يقول جاء ويتنفس ويقول اقطع الكلمة على نصفين، او يشاء اقطع على نصفين، وما اشبه ذلك، فيقطع الكلمة الواحدة نصفين. ولا شك في ان ذلك محرم وخارج عن آداب القراءة، وقد نص أئمة القراءة على تحريم ما هو دون ذلك، وهو الجمع بين الوقف والوصل، كتسكين باء لا ريب ووصلها بقوله تعالى فيه هدى. إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، لا يجوز هذا. نقف مقدار التنفس، إذا قلنا لا ريب فيه نقدر نقف مقدار التنفس ولو ما تنفسنا حتى نفصل بين هذه وهذه، أما نسكن فقط ونصل هذا لا يجوز. الجمع بين الوصل والوقف حرام، نص عليه غير عالم منهما. قال الشيخ التهام بن طيب في نصوصه الجمع بين الوصل والوقف حرام، نص عليه غير عالم منهما. الخامسة، إن في ذلك تشبها بأهل الكتاب في صلواتهم في كنائسهم، فواحدة من هذه المفاسد تكفي لتحريم ذلك، والطامة الكبرى أنه يستحيل التدبر في مثل تلك القراءة. ولا واحد يفكر في التدبر أبدا، بل هم يفكرون غير في التطاول، يتكبر بعضهم على بعض ويتعبط من بعض فينهرون، يرفعون صوتهم ليظهر لهم أحفظ. فأنا جيت إلى مدينة الأقباب وكنت طايش أنا أحفظ القرآن، وأنا عمري 12 سنة. فهذوك لو كان أني كنت أنا عاقل، لأن أنا بدل عندي المدخل للأقباب كان عندي 10 مثاقل اللي تسمى الآن 10 فرنك، وثلاثة انفقت على أني عملت قب للقميص صار جلباء، وشريت بلغة وقعدت 7 عشت فيها 15 يوما حتى مرقت ما أكل. لو كان أنا يعني ما تكبرش على ذوك الطلبة وليتهم يجيهم الطعام حتى يفض عليه حتى يفض عليهم، ولكن أنا تكبرت عليهم وصرت عندهم، لأن هذا واحد غريسي أسود هو اللي كان إمامهم، وأنا هم الآن إذا قروا جماعة وجات موضع اللي فيه اشتباه ولا صعوبة يسكتوا ويطيح فيها واحد يفسده. وصل إلى قوله تعالى قل إن ربي يستر خير من يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وبعدها قل إن ربي يستر خير من يشاء ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هما لما جاءوا ذلك ويقدر سكتوا، وهذاك الغريسي الإمام قال ويقديرناه. قلت أنا صبي ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو حكى فوق فنفضوني فأقرع بهذا الشكل للتطاول والجدال، هذه ما فيها غير الذنوب. القراءة تكون بعد التدبر والبكاء وخوف الله. وقد زجر الله عن ذلك بقوله تعالى في سورة محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونحن نشاهد معظم من يقرأ على تلك القراءة لا يتدبر القرآن ولا ينتفع به، وتالله لقد شاهدت قراء القرآن على القبر فلم يتعظوا بمشاهدته ولا برؤية القبور ولا بما يقرؤونه من القرآن، فقبح الله قوما هذه حالهم وبعدا للقوم الظالمين. أنا خليت شيء هنا ما ذكرت شيء، نحن جالسين على القبر نسيد فنو وحنا نقرأ سورة ياسين وهم هكذا يأخذوا الحصى من الأرض منها، ترى من بعضهم لا القرآن ولا القبر ولا الميت ولا أثر فيهم أبدا. وأكبر من ذلك هذا في الجزائر، أكبر من ذلك إن عادة الجزائر إذا مات الميت حتى ولو من الصبح يخلوا حتى الليل ويجيبوا بيع القرآن يباتوا يقرؤون عليه للصبح عادي يديد فيه. فاجتمعنا على ميت في الليل أكددر البومدين. نعم كل الناس غير الفقراء اللي ما يعملوها شيء، الأغنياء كلهم يعملوا. فجابونا وحطوا لنا السكر والشاي اللي يكفي طول الليل وحطوا لنا نعش قدامنا في الميت. وحنا بدينا ندمدم شويه القراء حتى حسينا به ناموا وبدينا نلعب. ولكن هذا اللعب لعب من الله وبالآخر. جاءوا الآن سنين وصوروا تمثيلية ناثر ومنكر وقف واحد عند راسه والآخر عند رجليه وهذا كان عند راسه عنده عصا. قال من ربك؟ هذا كله عند رجل خلوه بعنا البقر بكذا وكذا وبعنا الغنم بكذا وكذا. محروق باك انا اقول لك مره مختلف على البقر طاق ويضرب هذاك النعش ويصيح ويضحكون تمثيليه. هذا الانسان يجيبهم باش يثبت الاجر ويشوف معصيه اخرى. وهو لا يجوز تاخير الميت اذا مات يجب المبادره بدفنه. فهذه معصية الرسول. ويجيبوا هذوك بيع القرآن يجيبون باش يلعبون عليه ويستهزئون به ويعملوا على تمثيليات. فقبح الله قوما هذه حالهم وبعدا للقوم الظالمين. قال أبو إسحاق الشاطبي في الاعتصام: واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا له أو كالوصف، فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع والنقصان. أما بالعادة كالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان، فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا. بعيد هذا المجمع التجانين ولا الدرقاوين وداوي ذكر بصوت واحد بعيدين من ذكر المشروع. هذا ذكر في غضب الله في معصية، إذ هما كالمتضادين عادة. وكذلك حكى عنهم ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال: مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا عشرا وهللوا عشرا. فقال عبد الله: إنكم لا أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل. بلى، هذا يعني أضل. وفي رواية عنه أن رجلا كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة والحمد لله. قال: فمر بهم عبد الله بن مسعود فقال لهم: هديتم لما لم يهد نبيكم، وإنكم لتمسكون بذنب ضلالة أي بدعة. وذكر له أن ناسا بالكوفة يسبحون بالحصى فقال في المسجد، فأتاهم وقد كوم على رجل بين يديه كوما من حصى. قال: فلم يزل يحسبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول: لقد أحدثتم بدعة وظلما وقد فقتم أصحاب محمد علما. انتهى. هذا عبد الله بن مسعود. هذا بلغه أن قوما بالمسجد يجتمعون وعندهم واحد يقول، وبين كلهم 100 حصات يعدوا بها مكان السبحة، يقول: سبحوا مياه سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل، هللوا مياه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، إيه احمدوا مياه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كبروا مياه الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهو لبس البرنوس حتى ما يعرفوش، وعمل قبة البرنوس هكذا، ثم ذهب رأهم بعينيه ثم رفع البرنوس فقال: والله لقد فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم بدعة ظلما. إما تكون أنتم أحسن أصحاب محمد في العلم ولا لكم عملتوا واحد بدعة ظالمة. فقال المقدم: يا أبا عبد الرحمن، ما فقنا أصحاب محمد علما ولا جئنا بدعة ظلما، نحن قوم نذكر ربنا. قال: بلى، والذي نفس بني سعود بيده، والله اللي روحي بيده الله، إما تكونوا أنتم في ظلم أصحاب محمد تكونوا مبتدعين. ثم طردهم من المسجد وحصبهم وطردهم، فخرجوا إلى ظهر الكوفة وبنوا مسجدا لهذا الغرض، فصاروا يجتمعون بالحصى، فأمر بهم فهدم. هذه أول زاوية بنت وأول زاوية هدمت. تعليق: وقد روي هذا الحديث عن ابن مسعود من طرق كثيرة، بعبارات مختلفة اللفظ متفقة المعنى، بعض الروايات مطولة وبعضها مختصر وفيه فوائد. الأولى، هذا الحديث موقوف ولكنه في حكم مرفوع، لأن ابن مسعود صرح بأن ذلك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الروايات: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه لم تبلى. هذه ثياب النبي ما بخي مبلت شي، وهذه أواني اللي كان يتوضى فيها النبي ويشرب فيها ما تكسرت شي، وهذه ساو الشواب، واحد ثم حسوا في دين الله زيدوا في دين الله، وأوانيه لم تكسر ونساؤه شواب، وقد أحدثتم ما أحدثتم. وفي رواية أخرى أن عبد الله بن مسعود لما طردهم من مسجد الكوفة ورماهم بالحسباء خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجدا وأخذوا يعملون ذلك العمل، فأمر عبد الله بن مسعود بهدمه فهدم. الثانية، أن البدعة وإن كانت إضافية شر من المعاصي، كما حققه الإضافية هي تكون أصلها مشروع، ذكرها مشروع، لما نعملها الجماعة صار غير مشروع، صار بدعة إضافية لأنه أصلها مشروع لكن لا على هذا الشكل. وما البدعة الحقيقية فهي بناء القباب على القبور، هذه ما هو مشروع أبدا، هذه بدعة حقيقية. وأمثلها من الأمور التي هي لم يصع يشرع أصلها أصلا، وكذلك اتخاذ الطريقة واتخاذ السبحة، هذا كله بدعة حقيقية ما شرعت أصلا. وكتابة التمائم وتعليقها بدعة حقيقية، بل نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: من تعلق تمائمة فلا يتم الله له، التمائم شرك. إنما كانت شرا من المعاصي، لأن المعصية يفعلها صاحبها وهو معترف بذنبه. البدعة الإضافية مثل ذكر هؤلاء القوم الذين طردهم ابن مسعود شر من الزنا والسرقة وقتل النفس، لأن المعصية يعملها صاحبها ومعترف بها ويرجو أن يتوب، وأما هذه فهو اعتقدها قربة إلى الله فكيف يتوب منها. وإذا هذه فيها زيادة تبديل الدين، وهذه ما فيها شيء، هذه كراها معروفة أنها معصية، ما حد ينتبه للدين أبدا. وهو معترف بذنبه فيرجى له أن يتوب منها. الثالثة، أن المبتدع يستحق العقاب والطرد من المسجد إن كان الابتداع فيه. الرابعة، أن كل مسجد بني على قبر أو بني لارتكاب البدع فيه يجب هدمه. كما فعل ابن مسعود، لكن المسجد اللي بناه فقط لمجرد يعمل فيه البدعات، لأنه مثل مسجد الدرار الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدمه وإطلاقه. وعلى هذا فكل الزوايا يجب هدمها. فهدمه أصحابه وجعل كناسة ترمى فيه الجية. وقد نقل غير واحد عن ابن حجر الهيثمي: المنافقون بنوا مسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نريد أن نصلي لنا فيه لنتخذه مسجدا، نؤوي فيه الغريب ونذكر الله فيه ونصلي. فوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه: إن الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي لإلحاق ضر بالنبي والمسلمين، وكفرا وتفريقا بالمسلمين، باش يفرقوا بالمسلمين ويجمع في المنافقون، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإرصادا للمحاربين للرسول، حتى أنهم ممكن يتسلل واحد منهم ذوك المحاربين ويجي يقعد معهم في ذاك المسجد، ولا يحلفون أن أرضنا إلا الحسنى، والله يشهد أنهم كاذبون، يقول: والله ما أردنا غير عبادة الله والخير، والله يشهد أنهم كاذبون. لم سيد الأسس على التقام الأولي من حقون تقوم فيه، ومسجد الرسول أو مسجد قبى فيه رجال يحبون أن يتطهروا ويحبون الطهيرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدمه وإحراقه ذاك المسجد اللي اتخذوه للضرار. فكذلك هذه الزوايا وهذه الخبر أحق بالهدم من مسجد الضرار. وقد نقل غير واحد عن ابن حجر الهيثمي أنه قال: إن هذه المساجد المبنية على القبور هي أحق بالهدم من مسجد الضرار. وابن حجر هذا كان مبتدعا ضالا، ولكنه في هذه المسألة قال الحق، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها. أما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني فهو إمام محقق لم يشرح أحد صحيح البخاري مثل شرحه. ابن حجر اثنين، ابن حجر الهيثمي المكي وابن حجر العسقلاني المصري اللي كان في مصر المسمى بفتح الباري. ولذلك قال العلماء لا هجرة بعد الفتح، أي لا شرح للبخاري يستحق الاعتبار بعد فتح الباري. ثم قال أبو إسحاق حاطفا على البدع المنكرة، ومن أمثلة ذلك أيضا قراءة القرآن على صوت واحد. ها هذا الشاطبي رحمه الله، فإن تلك الهيئة زائدة على مشروعية القراءة. وكذلك الجهر الذي اعتاده أرباب الرواية. قال محمد تقي الدين: والعجب من هؤلاء المشركين المبتدعين الضلال، فإنهم يتلونون تلون الحرباء لا يستحق. تعرفون الحرباء هذه كلها يقولها المغرب أم حبيش تتلون محبيش في للون ايوه ما عادش يسمونها هنا تتلون فيتتلون بلون الشجر اللي هي فيها. لا يستقرون على حال أبدا، فتارة يدعون أنهم مقلدون لمالك، ويرون من خالف مذهبه كمن خالف القرآن والسنة الثابتة المحكمة، ويغلون في ذلك إلى أن يجعلوا البسملة والتعوذ وقراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية والجهر بالتأمين، ووضع اليمنى على اليسرى، ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وبعد القيام من التشهد الأول والسلام تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما أشبه ذلك من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يراها من له أدنى إلمام بالفقه في الدين كالشمس في رابعة النهار، كأنه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه، يجعلون ذلك من المنكرات التي يعني تبع الرسول من المنكرات يجب أن تغير يجب أن يغير، ويكتب فيها من بلد إلى بلد، مع أن مالكا في الحقيقة قال ببعضها تفصيلا وبسائرها إجمالا. ثم أما تفصيلا فهو مالك رحمه الله قال: باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وكذلك أيضا وارف على اليدين عند الركوع وعند رفعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبسائرها إجمالا، لأنه يقول اتبعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول وينهى عن تقليده، وحتى إنه كان رحمه الله لا يعلم المبتدئين، يعلم المتفقه المتقدمين، فقال آباءهم: يا أبا عبد الله كيف يأتيك أولادنا ولا تعلمهم؟ قال: إنهم إذا قلت له شيئا يقلده بلا بحث ولا نظر، وإنما علم المتفقهين الذين ينظرون في كلامي، إن رأوا صوابا أخذوه وإن رأوا خطأ تركوه. هذا كره الشاطبي في الاعتصام. ثم يخالفون فيما ينهى عنه ويكرهه كراهة تحريم من البدع التي لا تسند إلى أي دليل، كعبادة القبور وزيارتها زيارة بدعية، وقراءة القرآن على الميت بعد موته وعلى قبره. هذه واضحة في كتبهم، في كتب المذهب موجودة أنها لا تجوز قراءة القرآن على الميت، لا عند موته ولا بعد موته ولا عند قبره، ومع ذلك متفقون عليها أبدا، فهما يحلونها عاما يحرمونها عاما. وقراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وقراءة الأذكار والأوراد كذلك، وقد صرح بذلك خليل الذي يعدون مختصره قرآنا يتلى غلوا منه وضلالا، منهم وضلالا. قال في مختصره عاطفا على المكروهات وجهر بها في مسجد كجماعة، يقول: من مذهب مالك أن الجهر بالقرآن في المسجد لا يجوز، ولو شخص واحد ولو ما كان وقت صلاة، أو قيم القارئ في المسجد يوم الخميس وغيره، إذا كان واحد القارئ يجي يوم الخميس يبدأ يقرأ الناس يسمعون يطرد من المسجد، مع أن هذا غير صحيح، لكن هذا اللي ذكر خليل في مختصره. ولا يبالون بخلافه فيما اعتادوه من البدع. المقصود تابع العادات وخلاص. إذا وافقت مالك رحمه قال هذه وافقه، وإذا خالفته يتحكم مالك ويتبع العادات. فيحلونه عاما ويحرمونه عاما. وما أحسن قوله تعالى في سورة القصص يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك ويتبعوك فعلوا يتبعون أهواءهم الشهوة أنفسهم، وأضل الضالين هو الذي يتبع هواه شهوه نفسه ويخالف الرسول عليه الصلاة والسلام. أحكم آية النجم. والحمد لله رب العالمين.